إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب المواقيت، وهي الأزمنة التي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. والمواقيت جمع ميقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتة، فكل صلاة لها أول ولها آخر. تكلمنا وذكرنا أننا سنرتب أحاديث الباب على النسخ الذي يظهر لنا، فبدأنا كلامنا بحديث ابن مسعود: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. بينا أن هذه اللفظة ليست صحيحة، لفظة الصلاة في أول وقتها ليست ثابتة، إنما الثابت الصلاة على وقتها أو الصلاة لوقتها. وعلى ذلك جل أصحاب شعبة ابن الحجاج، لأن الحديث من طريق شعبة، وجل أصحاب شعبة رووا هذا الحديث بلفظ حديث ابن مسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها. هذا في الصحيحين. اللفظ هذه التي عند الترمذي وغيره، وذكرها وأوردها الدارقطني في السنن، انفرد بها علي بن حفص عن شعبة، وعلي بن حفص صدوق من أصحاب شعبة، لكن لا يقاوم الثقات من أصحاب شعبة. ذكرنا هذا الحديث، وذكرنا الحديث الآخر، حديث أبي محذورة، حديث الضعيف. ثم انتقلنا على حديث عبد الله بن عمرو، وجعلناه رأسا وعمدة الباب، فيه جملة المواقيت. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا دالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. وفي حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. قلنا بأن أمتنا أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، هذا الأصل في هذه الأمة، يعني لا نعتمد في المواقيت على الحساب. نعم، الحساب يسر كثيرا من حساب المواقيت، لكن قد تختلف المواقيت في حساب الفلكيات، فننظر كيف نستطيع أن نحدد أوقات الصلاة، لأن الصلاة كما ذكرنا لها أول ولها آخر، وسيأتي كلامنا على أن الصلاة لها وقت أنت مخير أن تصلي فيه، ووقت جائز، ووقت لأصحاب الأعذار، سيأتي هذا بكلامنا على صلاة العصر. فتحتاج إلى أن تعلم في أي وقت تصلي، ثم تحتاج أيضا إلى أن تعلم هل أنت تصلي في الوقت ذاته أم خرج الوقت عنك، كل ذلك بالنظر في السماء. وحسابنا يكون على الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه المواقيت سيأتي بيانها أيضا في كلامنا على العشاء. الشمس حينما ترتفع ونحن لما نتكلم عن قيت إنما نبتدئ بماذا؟ بالفجر ولا بالظهر؟ بالظهر. لما؟ نعم، لأن وقت الظهر هو أول ما نزل به جبريل عليه السلام، وقد ذكر هذا عبد الرزاق في المصنف عن جملة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم كان في الليلة التي بعد الإسراء مباشرة نزل جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم في الظهر فعلمه، وظل يصلي معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم في اليوم الثاني صلى معه في الوقت الآخر كما سيأتي بيانه. يعني صلى معه في أول الوقت سارة، وفي اليوم الذي بعده صلى في آخر الوقت، وسارة صلى في وقت الاختيار كما سيأتي بيانه. فأول ما نتكلم عن المواقيت إنما نتكلم على ماذا؟ الظهر. الشمس حينما ترتفع تخرج الشمس من المشرق، تخرج الشمس من المشرق من دنو، يعني من دنو إلى الارتفاع. الشمس تخرج من دنو ثم ترتفع، ثم تتوسط الشمس كبد السماء، ثم تتوسط الشمس كبد السماء. وقلنا بأن الظل ظلك وظل الشيء له علاقة عكسية بالشمس، فإذا ارتفعت الشمس نقص الظل، وإذا دنت الشمس يعني مالت إلى الغروب ارتفع الظل. تبدأ الشمس من دنو تخرج ثم ترتفع، كلما ارتفعت كلما نقص ظلك، فإذا توسطت الشمس السماء، إذا توسطت الشمس السماء هنا ينعدم الظل، ينعدم الظل. وهذا وقت ماذا؟ إذا هنا يقال وقت الظهيرة. وقت ماذا؟ لما يقول النبي حين يقوم قائم الظهيرة، لما يقول حين يقوم قائم الظهيرة يعني لا صلاة، وقد نهى النبي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة. لما عبر بذلك؟ لأن الشمس حينها تكون القائم لا يتحرك، القائم لا يتحرك، كذلك الشمس. الشمس أول ما تطلع تسير إلى جهة المغرب، فتصعد من دنو إلى أعلى، إذا توسطت السماء تقف. هنا يكون قائم ماذا؟ الظهيرة. هذا وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، سيأتي الكلام عليه. أول ما تبدأ الشمس في الانحراف عن وسط السماء يقال زالت الشمس. يقال إيه؟ يعني زالت الشمس، يعني مالت إلى جهة الإيه؟ وهنا يبدأ ظلك يرتفع، يبدأ الظل إيه؟ يرتفع. فكلما اقتربت الشمس من المغرب يعني كلما دنت كلما ارتفع الايه؟ الظل. اول ما تزول يعني انتهت التحرك بالنسبة للشمس زالت، هنا اول وقت الظهر. فهذا اول وقت الايه؟ الظهر بالاتفاق. اذا فاول وقت الظهر ماذا؟ اذا زالت. لا تقول عند الزوال، لان عند الزوال وقت كراهة، لكن إذا زالت عند الزوال، ما هو عند الزوال؟ الوقت الذي تبدأ الشمس بالزوال فيه، عند توقف الشمس ثم تبدأ عند توقفها وقت الظهيرة، هذا منهي عنه. إذا زالت بدأت الزوال، وزالت بالفعل عن كبد السماء، زالت يعني انتهى زوالها. انتهى زوالها يعني إيه؟ يعني انتهى انحرافها عن كبد السماء، يعني بدأت في الانحراف والميل عن كبد السماء، يعني توجهت إلى المغرب. هذا أول وقت ماذا؟ الظهر. طيب نريد أن نعرف آخر الوقت، تبدأ الشمس تدنو والظل يرتفع تدنو والظل يرتفع حتى يصير ظلك مثلك أو يصير ظلك مثلك، واضح؟ حتى يصير ظل كل شيء مثله. الظل يبدأ يرتفع، يرتفع الشمس تدنو، تدنو الشمس وتنحرف إلى جهة المغرب، يبدأ الظل في ماذا؟ في الارتفاع. فإذا صار ظلك بمثلك فهذا إيه؟ آخر وقت الظهر. وإذا صار ظل كل شيء مثله أو مثله يبدأ وقت الإيه؟ العصر. طب عندكم إشكال؟ الصلوات لها أول ولها آخر، هل يفصل ما بين آخر الصلاة وأول الصلاة شيء ولا ما يفصل؟ أم أن الصلاة تشترك آخرها مع أول الصلاة التي بعدها؟ قلنا بأن آخر وقت الظهر ما هو؟ أن يصير ظل كل شيء مثله. طب أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله، حديث جبريل، تنتبهون؟ آخر وقت الظهر ما هو؟ النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم في وقت الظهر؟ وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، خلاص؟ يعني هذا آخر وقتها. ومع ذلك في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل العصر لما كان ظل كل شيء مثله. عند الإشكال ولا ما عندنا؟ مش فاهمين السؤال؟ هل يخرج وقت الظهر بدخول وقت العصر أم إذا دخل وقت العصر لم يزل للظهر وقت تؤدى فيه الصلاة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب مالك وطائفة من أهل العلم إلى أن وقت العصر إذا دخل لم يخرج وقت الظهر، لكن يبقى للظهر وقت بمقدار 4 ركعات. بمقدار كم؟ 4 ركعات. يعني يقولون مالك يقول وأصحابه إذا صار ظل كل شيء مثله، طيب ذاك من خير، إذا صار ظل كل شيء مثله يبدأ وقت ماذا؟ العصر. هل لما بدأ وقت العصر انتهى وقت الظهر، ولا لما بدأ وقت العصر ما زال في وسعك أن تصلي 4 ركعات الظهر؟ مالك يقول هذا، مالك يقول أن دخول وقت العصر لا يخرج به وقت الظهر، إنما يبقى للمصلي أن يصلي 4 ركعات. وهذا القول قاله مالك مستندا إلى حديث جبريل، حديث جابر لما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني، يعني جبريل عليه السلام أول ما نزل يصلي، يعني يعلم النبي، يعلم النبي صلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم بأوقات الصلاة، أول يوم صلى الظهر بالنبي متى؟ في أول الوقت لما زالت الشمس. في اليوم الثاني ظل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. يبقى هنا في اليوم الثاني صلى جبريل بالنبي الظهر متى؟ لما استوى، لما صار ظل كل شيء مثله. في اليوم الأول صلى جبريل بالنبي العصر حينما صار ظل كل شيء مثله. فمالك قال فالوقتان وقتان للظهر والعصر، وقتان للظهر والايه والعصر. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين ولا فاهمين؟ طيب، الجمهور الاحناف والشافعيه والحنابله، وهو قول الاكثرين من اهل العلم، وهذا القول هو الصواب، انه اذا دخل وقت العصر انقضى وقت الظهر. اذا دخل وقت العصر انقضى وقت الظهر. دليل قوله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عبد الله بن عمرو، وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. قوله ما لم يحضر وقت العصر دليل على انه اذا حضر وقت العصر فليس للظهر وقت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، فقوله ما لم يحضر وقت العصر دليل على انه اذا حضر وقت العصر لم يبق للظهر وقت يصلى فيه. طيب كيف نفعل بحديث ان جبريل صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله؟ نقول لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان هذا اخر انتهاء الصلاه، يعني فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، وبعدها ابتدا وقت العصر. خلاص، يقول النووي في شرح مسلم بان هذا التاويل هو الذي ينبغي ان يصار اليه. لما؟ لاننا لو قلنا ذلك عينا اول الوقت واخر الوقت، لكن لو قلنا بان النبي دخل في الصلاه لما صار ظل كل شيء مثله فاننا لا نعلم متى خرج منه، وهذا قد يطول النبي الصلاه في العصر. فاذا دخل في الصلاه في صلاه العصر لما صار ظل كل شيء مثله فاننا لا ندري متى خرج منها، فقد يخرج منها بعد كل وقت العصر، وهذا تختار تفصيل ايه؟ الاوقات، تصير الاوقات ليست معلومه. وربنا قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا منقوصه، يعني مؤقته، لها وقت، لها حد معين. الشرع لم يجعل لنا الاجتهاد في مساله الاوقات، انما حدها، انما ايه؟ حدها. ولذلك اذا دخل وقت العصر انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الايه؟ الظهر. الشمس ما زالت تسير الى جهه الايه؟ المغرب. وصلت الشمس الى ان صار ظل الرجل مثليه، دنت الشمس فصار ظل الرجل كطوله، صار ظل الرجل ايه؟ كطوله. بدات كذلك في الدنوب، يعني في الانحراف الى جهه المغرب، والظل يرتفع حتى صار ظل الرجل مثليه. بعد ما يصير ظل الرجل مثليه، يصير اذا صار ظل الرجل مثليه هذا اخر وقت الايه؟ العصر. لكن هذا اخر الوقت الاختياري، سياتي الكلام عليه. تبدا الشمس في الايه؟ في الدنوب، يعني في الاتجاه الى جهه الايه؟ المغرب. صار ظل الرجل مثليه، بعدها تصفر الشمس، بعدها ايه؟ تصفر الشمس، ولا تزال تدنو حتى تحمر الشمس ثم تغيب، ثم ايه؟ تغيب. الآن عندنا عرفنا الشمس كيف يعني تطلع، تطلع الشمس بيضاء نقية خلاص، يكون عندنا شدة حر تشتد تحمر الشمس متى؟ قبل الزوال بقرابة الساعة. والنبي قال عن هذا الوقت صلاة الأوابين لما قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حديث عند مسلم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال اللي هي الايه؟ الايه؟ ها؟ الحمير والنور. هذه النور إذا أرادت أن تحك جسدها خرجت وقت الايه؟ الحرارة الشديدة، فتلصق بدنها بالرمضاء، بالايه؟ والرمضاء شدة حرارة الايه؟ الحصى والتراب، يقال ايه؟ الرمضاء. فلذلك هذا الوقت يقول عنه النبي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الضحى، هذا الوقت أفضل وقت الصلاة. تبدأ الشمس فيه زيادة في الايه؟ في الحرارة، زيادة في الايه؟ في الحرارة، حتى تكون الشمس حية وحياتها كما سيأتي، حياتها كما قال أبو داود عن خيثمة يعني رواه بإسناده إليه في سننه، حياتها أن تجد حرارتها، يعني عند شدة الحرارة هذا يقال والشمس حية والشمس مرتفعة والشمس بيضاء نقية خلاص. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، قال ايه؟ نعم الآن أنت دخلت في الصلاة، دخلت في الصلاة قبل أن يصير الظل بمثل الشيء خلاص قبلها، فلما انتهيت من الصلاة فآخر وقت لك أن يصير الظل مثلك خلاص. فإذا صار ظل كل شيء مثله وهذا أول وقت الإيه؟ العصر، فهمت؟ إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر خلاص، خرج وقت الظهر يصلى قضاء ليس أداء، ليس إيه؟ أداء. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم إيه؟ ما هو أول وقت العصر؟ أن يكون الظل مثل الشيء، هذا أول وقت. طب آخر وقت العصر؟ أهل العلم استشكلوا هذه المسألة، فبعضهم رجح وبعضهم رد، والترجيح أول. لما؟ لما تشكل الأمر على بعضهم؟ لأن الأحاديث التي وردت ظاهرها التعارض، مثلا حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنبي العصر في أول الوقت في أول يوم لما صار ظل كل شيء مثل، في اليوم الثاني لما صار الظل مثلين، وقال الوقت بين هذين الوقتين، أليس الوقت بين هذين الوقتين يعني بين إذا صار ظل كل شيء مثله وإذا صار ظل شيء مثليه بينهما وقت صلاة العصر. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن آخر وقت العصر إذا صار الظل مثل الشيء مثليه، لكن عندنا في حديث ابن عمر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، واصفرار الشمس بعد أن يصير الظل كل شيء مثله خلاص. لأن تفهمين الحديث الأول فيه أن آخر الوقت ماذا؟ أن يصير ظل كل شيء مثلي. حديث ابن عمر ما لم تصفر الشمس، اصفرار الشمس يكون متى؟ بعد أن يصير ظل كل شيء مثلي. وعندنا حديث ثالث حديث أبو هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن يدخل وقت المغرب فقد أدرك العصر. فهذه ثلاثة أحاديث ظاهرها إيه؟ التعارض. الأول فيه أن آخر وقت العصر متى؟ أن يصير ظل كل شيء مثليه. حديث ابن عم ابن عم حديث اللي معانا عند صلاة الشمس. حديث الثالث أبو هريرة أن آخر وقت العصر هو قبل أن يدخل وقت المغرب مباشرة. طب الجمع، الجمع أول ولا الترجيح؟ الجمع أول من الترجيح. طيب كيف نجمع؟ الذي عليه الجمهور أن وقت العصر له ثلاث أوقات، أو له ثلاثة أوقات: وقت اختياري، ووقت جائز، ووقت عذر. وقت إيه؟ اختياري، وقت جائز، ووقت عذر، يعني أصحاب الأعذار. أما الوقت الاختياري فهو ما بين أن يصير الظل كالشيء مساويا له إلى أن يصير مثليه. هذا الوقت أنت مخير أن تصلي فيه. وقولنا مخير يعني ليس هذا ذريعة إلى ترك الجماعة، لا، إذا اجتمع الناس على أن يصلوا في وقت من هذه الأوقات لهم ذلك، خلاص إذا اتفقوا. أما الانفراد فلا، هذا منهي عنه، سيأتي الكلام على ذلك في صلاة الجماعة. فأنت مخير أن تصلي في ما بين هذين الايه الوقتين. ثم بعد ذلك إذا اصفرت الشمس هذا وقت يجوز لك أن تصلي فيه، مع أنه خلاف الأولى، مع أنه إيه؟ خلاف الأولى. بعد ذلك فالصلاة لا تكون إلا لأصحاب الأعذار، وإلا من أداها في هذا الوقت فتلك صلاة المنافقين، فتلك صلاة المنافقين. ثاني حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه ثلاثة أوقات. الأول لأن نتكلم على آخر وقت الإيه؟ العصر. ذكر عنه ثلاثة أوقات: الأول أن يصير الظل مثلي، الثاني ما لم تصفر الشمس، الثالث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. واضح؟ ثلاثة أوقات. فأهل العلم لما جمعوا ذلك قالوا: فوقت العصر له أوقات ثلاثة: وقت اختياري، ووقت جائز، ووقت عذر. الوقت الاختياري أنت مخير أن تصلي فيه. متى؟ من أول دخول وقت العصر إلى أن يصير ظل شيء مثليه. فإذا صار ظل شيء مثليه بعدها مباشرة يدخل وقت الجواز. وقت الإيه؟ وقت الجواز ما لم تصفر الشمس. هذا جائز لكنك تركت الإيه؟ الأول. بعدما تصفر الشمس وتبدأ في الغروب هذا صلاة، هذه صلاة المنافقين إلا لأصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار مثلا لما شغل المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر كما عند مسلم من حديث ابن مسعود، لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، أو كانت الشمس أن تغرب، كانت الشمس أن تغرب، مرت الشمس أو اصفرت، فهنا صلاها، فهذا عذر، هذا إيه؟ عذر. فعندنا ثلاث أوقات: اختياري، جواز، عذر. وهذا تجتمع عليه الإيه؟ ها؟ الأدلة تجتمع عليه الأدلة والأحاديث. طيب نعم ثاني حاضر حد يقول فيكم الكلام اللي قلته ولا قول هل صوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شدة صلاة العصر اول وقت العصر حتى هو من اول ما يكون ظل كل شيء مثله حتى يكون ظل مثلين من نعم وهذا هو وقت الوقت الاختياري هو الاول حتى تصفر الشمس وبعد أن يكون ظل الشيء مثلين حتى أن تصفر الشمس هذا وقت الجواز والثالث من بعد أن يكون الشمس مصفرة حتى قبل صلاة المغرب مباشرة فهذا وقت الأصحاب الأعذار وإن لم يكن بعد فهو من فهي صلاة المغرب. نعم فهمت شكلك ما فهمتش لسه. طيب عايز ثاني يعني حاضر حد يقول ثاني قول محمد على صوت قائل على صوت اسمع سمع سمع تعال هنا يا شيخ اقرا يلا قول على صوت شويه شوي. أن يصير الظل مثلي جاي وقت اختياري إذا اصفرت الشمس من بعد أن يصير الظل مثلي إلى أن تصفر الشمس هذا وقت الإيه جواز إلى أن تصفر ما خلاص ما لم تصفر يعني لا تصفر الإصفرار هذا آخرها بعد ذلك أصحاب الأعذار لسه في مش طيب السنة في صلاة العصر والأفضل التبكير بها التبكير بها يعني أن تصلي العصر في متى في أول وقته وهذا الأفضل كما أن الأفضل في صلاة الظهر عند شدة الحر ماذا؟ إذا اشتد الحر فأبرده خلاص؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد أخر الصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة خلاص؟ عذرا إذا اشتد الحر بكر بالصلاة يعني صلى الصلاة مبكرا يعني في أول وقته في أول وقته لكن عند شدة الحر متى يصليها حتى يبرد الجو واضح كذلك في صلاة ماذا العصر أبرد يعني أخره حتى يبرد الجو يصير فيه برودة واضح كذلك في صلاة ماذا العصر قال في الحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية حية يعني إيه؟ يعني تجد حرارتها وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه. طبعا هذه الجمل سنقتطف منها بحسب الكلام على الصلوات لأن نحن نأخذ منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية يعني ما زالت الشمس ها حرارتها شديدة. طيب يقول كذلك في بعض الأحاديث أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وقالوا يا رسول الله إن لنا إبلا نريد أن ننحرها نريد أن ننحرها فصلى معهم أو فصلوا مع النبي ماذا العصر قال فصلينا معه العصر ثم ذهبنا إلى رحالنا فنحرنا الجذور، فقسمناها عشرة قسم، ثم طبخناها، ثم أكلناها نضيدا والشمس مرتفعة. هذا يدل على ماذا؟ أن النبي صلى العصر في أول وقتها، في أول وقتها، وصلاة العصر مما ورد الشرع، مما ورد في الشرع الحث عليها والمواظبة، والمواظبة عليها. منها قول ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الوسطى ما هي؟ العصر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، أنا الله أجوافهم وقبورهم نار. واضح؟ هذا دليل على أن الوسطى ماذا؟ وقد اختلف أهل العلم في تعيين الصلاة الوسطى على 17 قولا. خلاص؟ اختلفوا على كم؟ على 17 قولا. منهم من قال الصبح، منهم من قال العصر، يعني أقوال كثيرة جدا. لكن الذي ينبغي أن نصير إليه ما دل عليه الدليل، وهو أولى من يفسر، يعني أولى من يفسر به القرآن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. واضح؟ وعائشة رضي الله عنها لما أمرت مولا لها أن يكتب لها المصحف، قالت: فإذا أتيت إلى قوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قالت: فإذا أتيت إليها فأذني. فلما ورد إليها أذنها فقالت: اكتب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فهنا بعض أهل العلم مشكل عليه، كأنه قال فرقت عائشة بين العصر والصلاة الوسطى، هذا ليس صحيح، بل الواو هنا زائدة، الواو هنا زائدة، وزيادتها في اللغة كثيرة جدا، ولها أمثلة كثيرة في الشرع. ومنهم من قال بأنها من باب عقد الخاص على العام، لكن الصحيح أنها زائدة، أنها زائدة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة العصر تارة بتبيين الأجر وتارة بالتحذير. فتبيين الأجر ورد عند مسلم من حديث أبي بصرة الغفاري أنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال: إن هذه الصلاة فرضها الله على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، كان له أجره مرتين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح، حديث عمارة ابن أيبة، أنه قال صلى الله عليه وسلم: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الفجر وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، الفجر والعصر. وتارة يحذر صلى الله عليه وسلم ويهدد، فقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو قال: فكأنما وتر أهله، يعني كأنه صار بلا قطع، كأنه قطع نسله، حبط عمله، يعني في هذا اليوم الذي لم يصلي فيه. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على صلاة ماذا؟ العصر. إذا علمنا وقت صلاة الظهر الأول والآخر، وقت صلاة العصر الأول والآخر. قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. وقت صلاة المغرب جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين المغرب في وقت واحد، لكن في بقية الصلوات صلىها في وقتين. خلاص؟ أما الفجر فهو في خلاف سائر بيانه، لكن المغرب صلى وقتها متى؟ في وقت إيه؟ وقت واحد. متى هو؟ إذا غربت الشمس بالكلية، إذا غربت الشمس بالكلية. طيب كيف نعلم أن الشمس غربت بالكلية؟ إذا كنا في الصحراء هذا معلوم، أنت يعني ما نظر مد بصرك فلن تجد الشمس أثر، يعني لن تجد الشمس، القرص هذا لن تجده. طيب إذا كنا في البنيان فبالشعاع الذي يخرج منين؟ من الشمس. فهذا نعرف به ماذا؟ غروب الشمس. فأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب لا تجب إلا إذا غابت الشمس بالكلية. واختلفوا متى أخرها؟ الشافعي ومالك، ومالك والشافعي قال بأن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، ليس لها إلا وقت إيه؟ واحد. لماذا؟ لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في أولها وفي آخرها، إنما المغرب صلى وقت واحد. فقال ومن تبعهما بأنه إذا غربت الشمس فإنه ليس للمصلي وقت إلا أن يتطهر ويتوضأ ويستر عورته ويصلي، فإن أخر في ذلك فإن وقت المغرب بالنسبة له خرج. وهذا خلاف الجمهور. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التفريق على من ترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة التي بعدها. ولذلك المغرب لها وقت ولها أول ولها آخرها قبل وقت العشاء، سيأتي بيانه. التبكير في وقت المغرب من السنة، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب بين الأذان والإقامة إلا وقت قليل يتسع لأداء ركعتين، كما في حديث أنس عند مسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للمغرب ابتدعوا السواري، ابتدعوا السواري يعني كل منهم ذهب إلى سارية يعني يتخذها سترة يصلي ركعتين خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم تزل أمتي بخير أو لم تزل أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. تشتبك الإيه؟ النجوم. إذا اشتبكت النجوم هذا في آخر الوقت، في آخر الإيه؟ وخلاص والليل أنزل سترة أو ستارة. إذن فأول وقت المغرب متى؟ إذا غربت الشمس بالكلية. متى نعرف غروب الشمس؟ نعرفها بنزولها هذا في الصحراء وفي البنيان بامتداد الشعاع. هنا قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق أهل العلم اختلفوا فيه، هل الشفق البياض ولا الشفق الحمراء؟ هل الشفق هو البياض ولا الحمراء؟ لذلك الحافظ ذكر لك بعد عدة أحاديث حديث ابن عمر أن النبي قال الشفق الحمر، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. لكن هذا الذي عليه الجمهور أن الشفق هو الحمر، وأبو حنيفة خالف في ذلك عليه رحمة الله وقال الشفق هو البياض، وأنكر عليه جماعة من أهل العلم. ابن عبد البر ذكر أن من له يعني اطلاع وعلم بالمطالع علم أن الشفق إنما هو الحمرة لا البياض، الحمرة لا البياض، لأن الشمس أول ما تغيب الشمس تجد السماء كأنها حمراء، كأنها إيه؟ كأنها حمراء. قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. هنا نذكر أيضا حديث رافع قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. هذا دل على ماذا؟ على استحباب التبكير بصلاة المغرب، على استحباب التبكير بصلاة المغرب. طبعا عدم ترتيب الأحاديث هذا فيه نوع من تأثير على يعني في الشرح. ولذلك من أفضل الأشياء في من صنف أن يرتب الأحاديث، لا بأس أن يجعل حديث واحد عمدة في الباب، ثم يبدأ يرتب الأحاديث التي تأتي على المقاطع. يعني مثلا الحافظ عليه رحمة الله أول ما ذكر حديث ماذا؟ حديث ابن عمرو الذي في المواقيت جملة، وبعد ذلك ذكر ما في صلاة العصر والعشاء والأحوال التي كان يصلي فيها، بعدين ذكر العشاء، ثم ذكر الفجر، وبعدين ذكر المغرب، وبعدين ذكر شيء من صلاة الظهر، ثم ذكر بعض المسائل. وهذا ليس في ترتيب جيد، لكن الأمر الأفضل أن ترتب الأحاديث ترتيبا يحسن به أن تشرح المسألة. فالآن نحن سنأخذ الفقرة المتعلقة بصلاة ماذا؟ العشاء، ثم نبحث عن الأحاديث التي تكلم بها الحافظ عن العشاء ونجعلها في الباب. فنقول قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وقال وعندهما يعني عند البخاري ومسلم من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطلوا أخر، والصبح كان النبي يصليها بغلس. هذا في ماذا؟ مراعاة أحوال المصلين في التقديم والتأخير، لكن ليس هذا متعلق بالمسألة، مسألة المواقيت. حديث الذي متعلق بمسألة المواقيت حديث عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم يعني إيه؟ ها؟ دخلت عليه العتمة والظلم. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب إيه؟ عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. طيب، وقت صلاة العشاء أوله وقت صلاة العشاء عند ايه؟ عند غياب الشفق اللي هو الايه؟ الحمرة. طيب، اخر وقت العشاء هل هو الى ثلث الليل ولا الى نصف الليل ولا الى طلوع الفجر؟ ما لم يغب المسلم قال عن المغرب وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، إذا غاب الشفق خلاص وبدأت النجوم تظهر هذا وقت العشاء. هنا أول وقت العشاء الحمرة. لا، احنا قلنا إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس هذا أول وقت المغرب، ويبدأ بعدها في نوع من الإحمرار تعلق ماء خلاص في جهة الإيه؟ جهة المغرب أحمر حمر الشفق، بعدها يكون وقت العشاء. طيب، هذا أول وقت العشاء، ما هو آخر وقت العشاء؟ هل بطلوع الفجر ولا بانتصاف الليل ولا أن يذهب ثلث الليل؟ أهل العلم اختلف بذلك أيضا باختلاف الأدلة. فذهب مالك والشافعي إلى أن آخر وقت العشاء عند ثلث الليل، عند ثلث الليل الليل. طب احنا ازاي نعرف الثلث من النصف؟ عندنا نهار وليل صح؟ متى يبدأ النهار ومتى ينتهي؟ أول ما تطلع الشمس هذا أول وقت الإيه؟ النهار. وعند غروب الشمس هذا آخر وقت النهار. الأوقات التي بينها هذا يسمى إيه؟ أوقات النهار. لذلك إذا أردت أن تحسب وقت الظهر على التحديد تنظر الشمس تطلع الساعة كام، تغيب الساعة كام، والمنتصف هو وقت الظهر. منتصف مباشرة وقت الإيه؟ الظهر. الليل يبدأ من بعد الإيه؟ الغروب، ينتهي ها قبل طلوع الايه الفجر، واضح؟ من بعد المغرب مباشره او عند الغروب مباشره وقبل ان يطلع الفجر، هذا الوقت نسميه ايه؟ الليل. يقسم، اذا اردت ان تقسمه الى يعني تعلم اين الثلث قسمه الى ثلاثه، اذا اردت ان تعرف متى المنتصف منتصف قسمه الى خلاص. ده هذا مسألة تقريبية لنعلم ما توقف الليل يعني في المنتصف ما توقف الثلث. لما يقول حتى ذهب عامة الليل، يقول عايش حتى ذهب ايه؟ عامة الليل. المراد بعامة الليل أكثر ولا أقل؟ أكثر. أكثر أكثر الليل هذا أكثر من النصف ولا أقل من النصف؟ ما أدراك، ما أدراك من أنها أقل لأنها أكثر من النصف. كلمة عامة الليل عامة ولا خاصة؟ عامة. أخص منها ثلث، أخص نصف، خلاص كده أو العكس. لكن إنك تقول بأن يعني قولها حتى ذهب عامة الليل يعني أكثر من النصف، هذا يحتاج إلى دليل، وإلا قطعنا في المسألة. فلذلك متى يخرج وقت العشاء؟ هل هذه المسألة ينبني عليها عمل ولا؟ هل ينبني عليها عمل ولا ينبني عليها عمل؟ رجل أخر صلاة العشاء فانتصف الليل، هل بعد الانتصاف يصلي العشاء قضاء ولا أداء؟ فإذا كان وقت العشاء ممتدا إلى الفجر يصليها أداء، وإن كان وقت العشاء إلى النصف فيصليها قضاء. لذلك ذهب مالك الشافعي وأحمد المشهور في مذهبه أن وقت العشاء يكون فين؟ إلى إيه؟ ها؟ لا لا، ده ما أنا المهم. الجمهور إلى أنها إلى الفجر، الجمهور إلى أنها إيه؟ إلى الفجر. احتجوا بحديث ماذا؟ ها؟ إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يجيء الوقت، وقت الصلاة بعدها وبعد العشاء وقت الايه؟ الفجر. هذا دليلهم على أن العشاء وقت العشاء ممتد إلى الايه؟ قبل طلوع الفجر. قبل الثاني ذهب إليه أبو حنيفة وغيره إلى أنه إلى ثلث الإيه؟ الليل، إلى ثلث. أنا أرجو ألا أكون واهما في العزم، يعني لا تضبطوا مني الآن العزم، يعني الآن أنا أقول ذهب إلى أبي حنيفة كذا، الآن لا تضبطوا عني في هذه المسألة، ربما يعني عقلي ذهل عني في هذه المسألة اليوم، فيعني تكتب المسائل لكن لا تعزو عني، خلاص؟ يعني العزو لا تعزو. لكن هذا القول الثاني الذي يقول فيه أنه إلى ثلث ماذا؟ الليل. واحتج بأن جبريل صلى بالنبي إلى ثلث الليل، وأن النبي صلى إلى ثلث الليل وقال هذا وقتها ولا تشقة على أمته. القول الثالث أن آخر وقت العشاء إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. هذا القول هو أصح الأوقات من حيث الدلالة، خلاص؟ لما؟ هذا القول قال به إسحاق، وهذا أنا يعني إن شاء الله لا أذهل عنه، إسحاق بن مبارك الثوري ابن حزم شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الألباني وشيخ ابن عثيمين على الجميع رحمة الله. هؤلاء قالوا بأن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، إذا انتصف في الليل خرج وقت الايه العشاء. والدليل حديث ابن عمرو قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. إلى نصف الليل الأوسط يعني أوسطه. أنت عندك الليل يبدأ من بعد غروب الشمس وإلى عند المنتصف يقال أوسط، أوسط الليل ونصف، خلاص؟ فكأن هذا من باب التكرار للتأكيد، خلاص كده؟ فإحنا عندنا هذا الحديث في نص جلي بأن آخر وقت العشاء متى؟ إلى نصف الليل. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بأن الله تبارك وتعالى جعل للصلوات وقتين، للصلاة إيه؟ وقتين. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا إيه؟ وقت. يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عند زوال الشمس، هذا أول وقت إيه؟ الظهر. إلى غسق الليل، الغسق شدة الظلمة، ليه إيه؟ الظلام، شدة الظلمة لا تكون إلا في منتصف الليل، لأن وقت المنتصف تكون الشمس فيها أبعد ما تكون عن الكرة الأرضية، هذا وقت الظلام الحالك. قال أقم الصلاة، قال ربنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال جعلها وقتا واحدا، ثم قال وقرآن الفجر. فجعل ما بين العشاء إلى الفجر ليس وقتا للصلاة، ما بين نصف الليل إلى الفجر ليس وقتا للصلاة. لكن عندنا حديث أنس قد يرد على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء، يعني انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي نصف الليل ثم صلى. قال ذهب نصف الليل ثم صلى، يعني ابتدأ الصلاة من بعد منتصف الليل، وهذا دليل على أن بعد المنتصف أيضا من وقت الإيه؟ الإيه؟ العشاء. وهذا القول عند الجمهور، وهذا القول ربما يؤيده حديث ليس التفريط على من ترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة التي بعدها. ولذلك القول الأصرح في الدلالة أن آخر وقت العشاء إلى النصف، لكن ربما تؤيد العمومات وهو الذي عليه الجمهور أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. هنا يقول والعشاء أحيانا يؤخرها يقدمها ويؤخرها إذا رأهم اجتمعوا عجل، وهذا النبي كان يفعل هذا مع أصحابه، إذا اجتمع أصحابه عجل بالصلاة يعني في إقامتها، وإذا رأهم أبصروا انتظر صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة في مسألة إقامة الصلوات، يعني الأذان لا بأس به، خلاص أنت تؤذن في الوقت، لكن متى تقيم؟ هل لها وقت معين؟ 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة؟ لا، ليس عندنا تحديد، لكن إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبصروا أخر. وهذه المسألة مسألة نسبية، مسألة إيه؟ نسبية. متى يقيم المؤذن للصلاة أو المقيم للصلاة؟ إذا رأى الإمام. وهذا التفصيل لما يأتي كلامنا على الأذان. نعم. إيه هي؟ لسه ما جناش للفجر، لسه ما جناش للفجر. قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الايه الشمس. اول وقت الفجر متى؟ الفجر فجران، الفجر ايه فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو البياض المستطيل بين الفجر الصادق والفجر الكاذب مقدار نصف ساعة، بين الفجر الصادق والكاذب مقدار كم؟ نصف ساعة، كذا قال الشيخ السعدي عليه رحمه الله. الفجر الكاذب ترى في جهة من جانب من جوانب السماء بياض مستطيل، بياض ايه؟ مستطيل. هذا البياض المستطيل تسميه العرب ذنب السرحان، ذنب الايه؟ السرحان. هذا البياض، البياض هذا الذي يكون في جانب من جوانب السماء يعقبه ظلم، يعقبه ايه؟ ظلم. ولذلك قيل كاذب لانه ليس حقيقيا. اما الفجر الصادق هو البياض المستطيل بالراء، المستطيل باللام فجر كاذب، بالراء فجر صادق. واضح؟ هذا الفجر المستطير يخرج النور، تضيء البياض يخرج من السماء ثم يعلو يعلو يعلو الى ان تطلع الشمس، وهذا يسميه الفجر ايه؟ صدق حقيقي، بياض حقيقي ليس بياض كاذب. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعن احدكم اذان بلال ولا الفجر المستطير ولا الفجر المستطيل، انما هو الفجر المستطيل. حديث صحيح مسلم. ففجر المستطيل بياضه هذا كاذب، مستطير وفي الافق يعترض الافق، فهذا فجر ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، كان يصلي الفجر بايه؟ بغلس. ايه الغلس؟ ها؟ شدة الظلمة، شدة الايه؟ ظلمة. ايه معنى اسفار؟ اسفر في الصبح. وكان يصلي باسفار، بوضوح. بايه؟ بوضوح. فعندنا غلس وعندنا اسفار. عندنا ثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه صلى بغلس، وثار صلى باسفار، لكن الذي ثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه صلى الفجر تارة بغلس ثم صلاها تارة باسفار ثم لم يزل يصليها بغلس حتى مات صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه من؟ عليه الجمهور. هذا الذي عليه الجمهور. قال حديث صحيح مسلم حديث ابي موسى: فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعض، يعني من شدة الظلم. خلاص. ولذلك حديث عائشة لما تقول: كنا نساء المؤمنات يصلين الفجر ثم يخرجن، يعني ينطلقن متلفعات لا يكاد يعرفهن أحد من الغلس، يعني من شدة الايه؟ من شدة السواد. قوله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. حديث صحيح. أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. هذا فيه أيضا ليس المراد أصبحوا بالصبح يعني صلوه مبكرا يعني عند الصباح، لا، فيه التبكير، فيه الإيه؟ التبكير والحث على أن تصلي الصبح في أول وقته، يعني متى؟ ها؟ بغلس. عندكم غلس وعندكم ايه؟ اسفار. غلس واسفار. الغلس شدة الظلام، الاسفار الوضوح. اي الوقتين كان يصلي النبي؟ كان يصلي بغلس، وبعض الوقت كان يصلي بايه؟ باسفار. الافضل الوقت الذي حث عليه النبي يصلي بغلس صلى الله عليه وسلم. نعم. بس عايزين نخلص لان احنا عايزين ننتهي من الموقيت الان، عشان انا شايف ان الموقيت اذهانكم راحت خالص فيه. طيب، وقت الفجر عندنا في مصر متقدم، وقت الفجر عندنا في مصر متقدم. يقول هذا بعض اهل العلم ويعتنى بهذا بالفلكيين الذين لهم علم بالفلك. وقت الفجر قالوا بأن الفجر عندنا متقدم، منهم من قال ب 12 دقيقة، منهم من قال ب 17، ومنهم من قال ب 20 دقيقة. حتى في السعودية يقول الشيخ ابن عثيمين: والوقت عندنا متقدم، هناك في السعودية يقول الشيخ ابن عثيمين الرسل عندنا متقدم في القراءة بخمس دقائق هناك في السعودية، عندنا متقدم القراءة ب 12 دقيقة أو 14 دقيقة. لذلك يعني الأفضل ألا تصلي الفجر إلا بعد هذا الوقت. قوله في حديث أبي برزة الإسلامي وكان يكره النوم قبلها، يعني العشاء والحديث بعدها، مسألة كراهة الكلام، كراهة النوم قبل العشاء لما؟ نعم، حتى لا يذهب نومه بصلاة العشاء. والحديث كراهة الحديث بعدها ها؟ لأمرين، الأمر الأول حتى لا يأخذه نومه، يعني إذا سهر سينام متأخرا وربما فاتته صلاة الفجر وربما لا يقوم الليل، ولذلك هذه الإيه؟ العلة. هنا الحديث والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بإيه؟ بغلس. طيب، قال من أدرك من الصبح عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث رقم 7 هو في الـ في الـ في, الـ في الباب وعندي أنا على الترتيب رقم 6. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه والمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال السجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. بما تدرك الصلاة؟ بما تدرك الصلاة؟ هل تدرك الصلاة تكبيرة الإحرام ولا تدرك بالركوع ولا تدرك بالسجود ولا تدرك بالدخول مع الجماعة؟ مثلا الجمعة، صلاة الجمعة دخلت والإمام يصلي في الركعة الثانية فأدركته قبل الركوع، أدركته قبل الركوع، هل تكمل معه ركعة ثانية ولا فاتتك الجمعة تصلي 4 ركعات به؟ رجل دخل في صلاة الجمعة، الجمعة ركعتان، دخل في صلاة الجمعة وصلى مع الإمام في الركعة الثانية فأدرك الركوع، أدرك الركوع. وطبعا الخلاف الآن اللي عند مسألة إدراك الركعة بالركوع، الصواب أن الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع. حديث أبي بكر الثقفي في الصحيح أنه لما دخل مع النبي، النبي راكع فقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يمر النبي بالإعادة، فهذا له بحث آخر. لكن تدرك الركعة بماذا؟ بالركوع. فدخل هذا في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فأدرك مع الإمام الركوع، هل يقوم فيصلي ركعة ثانية ويكون أدرك الجمعة ولا يلزم أن يصلي الظهر؟ يأتي بركعة ثانية. طب لو لم يدرك الركعة يصلي الظهر 4 ركعات، يبقى ليس إدراكه الجماعة إدراك، إنما يلزم أن يدرك إيه؟ ركعة. لأن النبي قال ومن أدرك ركعة، أدرك إيه؟ ركعة. وقال هنا ولمسلم سجدة بدل ركعة، ليس هناك اختلاف، السجدة قال إنما هي الركعة، إنما سميت الركعة بالسجدة من باب تسمية الشيء بأخص أسمائها، تسمية الشيء بأخص أسمائه، لأنك تعلمون أن أفضل ما في الصلاة ماذا؟ أو في الركعة السجود. طيب، يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. عندنا 5 أوقات نهى النبي عن الصلاة فيها، هذا الحديث فيه وقتان، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. نقبر يعني إيه؟ الدفن. إيه هم ثلاث ساعات؟ قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب. رب إيه الأوقات؟ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ده أول إيه؟ أول وقت إذا صليت انتهيت من صلاة الفجر فالصلاة بعد ذلك منهي عنها متى إلى متى؟ بعد طلوع الشمس. في حديث عقبة قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حين إيه؟ تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. إحنا عندنا في وقت النهار وقتان. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى متى؟ إلى طلوع. ومن طلوع الفجر ها حتى ترتفع، من طلوع الشمس حتى ترتفع. بعندك من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وقتان أنت منهي عن أن تصلي فيهما. إيه هما الوقتان؟ الأول بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس تصلي؟ لا أيضا لا تصلي. طب ماذا تصلي؟ قدر رمح. قدر إيه؟ قدر رمح. قدر رمح يقدر تقريبا بقرابة ربع ساعة. تقريبا يقدر بقرابة كم؟ يعني بعد ما تطلع الشمس تنتظر ربع ساعة بعدين تصلي. إحنا ممكن نعمل دور وقت واحد، نقول من بعد الفجر حتى بعد طلوع الشمس بربع ساعة. خلاص؟ نعم. تقريبا مترين، قرابة مترين. مترين بالتقدير يعني تسير الشمس فيه قرابة ربع ساعة. ماشي؟ إحنا عندنا إيه؟ أول وقت متى؟ من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوع إلى ترتفع. الوقت الثاني في حديث عقبة وحين يقوم قائم الظهيرة. ماذا هي؟ عندما تتوسط الشمس كبد السماء. عندما تتوسط الشمس إيه؟ كبد السماء. هذا وقت منهي عنه. الوقت الثالث من بعد صلاة الإيه؟ العصر. الوقت الرابع أو الوقت الأخير حين تتضيق الشمس للغروب، اللي هي إمتى؟ بعد الاصفرار. النبي قال عن وقت العصر ما لم تصفر الشمس. بعد الاصفرار هنا تتضيق يعني تتمهد الشمس للغروب. هذا الوقت إيه؟ منهي عنه. ليه؟ لأن الشمس تطلع على أو بين قرني شيطان. إيه معنى بين قرني شيطان؟ هل هذا على حقيقة ولا على مجاز ولا من باب تمثيل؟ يعني هل الشمس تخرج وتطلع بين قرني شيطان ولا هذا من باب التمثيل؟ ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها على الحقيقة، أنها على إيه؟ الثاني أنه تخييل. الثالث أنه تمثيل. تمثيل قال الخطابي. الخطابي يقول أنه تمثيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول يعني بقوله بين قرن شيطان كما تتلاحى الشاتان ذوات القرون. هذه تضرب بقرنها والثانية تضرب بقرنها. كأن الشيطان يلاحي الرجل يقول له انتظر لا تصلي الآن، انتظر لا تصلي الآن. كأنه إيه؟ يضربه بقرنه والثاني يضربه بقرنه يريد أن يقوم إلى الصلاة فيغلبه الشيطان حتى يجعله يصليها بعد في وقت الإيه؟ وقت صلاة المنافقين. لكن القول الآخر هو الصحيح أن كأن الشيطان، هذا القول على الجمهور، أن الشيطان يقف عند طلوع الشمس بقرنيه، وده في إثبات أن الشيطان له قرنان خلاص، لكن له ذيل، في دليل عليه الشيطان له ذيل. شو نشوف الشيطان بذيل ولا مشتور؟ ها؟ شو الشيطان في اتصال أفلام ومسليات؟ ها؟ لكن احنا عندنا هو ايه؟ قرنان. اما الذل فالله اعلم. فيأخذ الشيطان عند خروج الشمس بقرنين، فحينما يسجد الناس في هذا العباد الشمس وغير المسلمين، حينما يسجدون في هذا الوقت كأن الشيطان يتشكى، يخيل لنفسه ولأعوانه انهم يسجدون له خلاص، لكن هذا حقيقة أولى. هذه الأوقات الصلاة المنهي عنها هي الصلاة ليست ذوات السبب، أما الصلاة التي لها سبب فالصلاة جائزة، الصلاة جائزة فيه. عندنا أوقات أنت منهي عن أن تصلي فيه، لكن لو صليت فيها الصلوات ذوات السبب جاز لك. مثلا بعد الفجر يجوز لك إن لم تكن صليت سنة الفجر أن تصلي بعد الفجر. حديث قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي بعد الفجر فقال: ما هاتان ركعتان يا قيس؟ فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر. قال: فسكت عنه النبي، يعني أقر صلى الله عليه وسلم خلاص كده. طيب عند قائم الظهيرة الصلاة أيضا مكروهة إلا في يوم الجمعة، لأن صلى قال حديث ابن عمر أنه كان الصحابة يغدون إلى المسجد مبكرا قبل وقت الظهيرة بكثير، فيصلون ما شاء الله لهم أن يصلي حتى يلتقي الإمام المنبر، فأيضا يصلون متى؟ وقت الظهيرة. فوقت الظهيرة في يوم الجمعة أمر مستثنى خلاص. كذلك بعد العصر النبي صلى سنة الظهر بعد العصر، حديث مسلم حديث أم سلمة أنها سألت النبي عن ركعتين اللتين صلاهما النبي بعد العصر، فقال يعني انشغلت عنهما فصلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصلاة الجنازة أجمع أهل العلم على أن صلاة الجنازة جائزة بعد طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر وبعد العصر صلاة الجنازة بالإجماع جائزة، لكن في الأوقات الأخرى ثلاثة اللي حديث عقبة بن عامر، هل هي جائزة ولا لا؟ هل الإقبار، هل الدفن، الدفن منهي عنه في هذه الأوقات؟ مختلف فيه، والصواب أنه مكروه، أن النهي منصب عليه، لأنه قال ثلاثة أوقات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، يعني أن ندفن الموتى، ندفن الموت. فصلاة الجنازة وإقبار الميت في هذه الأوقات غير جائز. ولذلك كل صلاة لها سبب جائز أن تصلي في أوقات الكراهة، لكن ما هي العلة إيه؟ أنك لا تصلي في هذه الأوقات. حديث الصحيح لفظ: لا تحروا بصلاتكم، يعني لا ينتظر أحدكم هذه الأوقات فيقول نصلي فيها، هذا منهي عنه. ليه؟ لأن فيها مشابهة المشركين. إذا فالصلاة ذات السبب خرجت بالعلة عن مشابهة المشركين. كذلك سنة الطواف، لك أن تصلي الطواف، سنة الطواف اللي هم بعد الطواف خلف المقام، أن تصلي في أي وقت شئت، كما قال النبي: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف البيت أن يصلي فيه في أي وقت من ليل أو نهار، في أي وقت من ليل أو نهار. حديث الحاكم أنه يذهب مستطيلا يوفق حديث معلق بالفجر. هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، حديث صحيح. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص. الآن إذا طلع الفجر أذن للفجر، كم تصلي قبل أن يقم الصلاة؟ ركعتين فقط. دخلت المسجد، دخلت الإيه؟ المسجد، أذن للفجر، دخلت المسجد، تريد أن تصلي تحية المسجد صلي، لكن سنة الفجر لا تصلي إلا ركعتين اثنتين. إن زدت على ذلك فمنهي عنه. خلاص، إن زدت على ذلك فمنهي عنه. ولذلك في الأثر الصحيح الذي أخرجه البيهقي بسند حسن عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر يعني بين أذان الإقامة أكثر من ركعتين، فصلى صلى صلى فنهاه وقال يعني اجلس لا تصلي. فقال الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني إذا وقفت بين يدي الله عذبني على الصلاة؟ قال لا، إن الله لا يعذب على الصلاة ولكن يعذب على خلاف السنة، ولكن يعذب على خلاف السنة. بهذا يعني نكون انتهينا من هذا الباب، باب المواقيت. أطلت هذه المرة وليس من عادتي، لكن حتى ننجز هذا الباب لأني أرى وجوها كثرت عن أنيابها من غير فهم، ربما أن تحتاجون إليه إن شاء الله في أوقات أخرى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.